إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 43 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. وتكلمنا عن النفي وذكرنا أن النفي يشمل أشياء وهي أن ينفي صفات الله جل وعلا كلها أو أن ينفي أكثرها أو أن ينفي بعضها. وذكرنا الذين نفوا صفات الله جل وعلا كلها الجهمية ثم جاءت بعد ذلك المعتزلة والأشاعرة نفوا بعضها ثم جاء بعض من ينتسب إلى الحديث من المفسرين وشراح الحديث نفوا الآخرون أكثرها والآخرون نفوا بعضها ممن ينتسب إلى شرح الحديث وغير ذلك وتأثروا بالعقيدة الأشعرية. ووقفنا عند قول المصنف والتشبيه. إذا ما لم يتوقع النفي والتشبيه فما هو التشبيه؟ نعم تفضل. التشبيه تقول شبه الشيء بكذا تشبيها، هذا هو التشبيه، أن تشبه الشيء بكذا. فالمصنف يقول ومن لم يتوقع النفي، أن تنفي عن الله جل وعلا الصفات وأن تعطل الصفات عن الله تعالى بدون دليل ولا نص. والغريب في الأمر أن هذا ما أثبته الله لنفسه، وما ينفي عن الله تعالى لنفى عن نفسه، لا، ينفي عن الله ما أثبته لنفسه. فلو نفى مثلا السنة ونفى النوم ونفى اللغوب ونفى غيرها من الأمور التي نفاها الله عن نفسه فهذا وافق أهل السنة في هذه المسألة، لكن أن ينفي عن الله ما أثبته لنفسه هذا هو التطاول والعياذ بالله. والتشبيه كما فسره أهل العلم في الشرع أو في الاصطلاح هو جعل المخلوق مشابها لله تعالى، أن تجعل المخلوق مشابها لله جل وعلا أو أن تجعل الله عز وجل مشابها للمخلوق في بعض الصفات. إذن ترون إيش هذا فيها؟ فيه نوعان، وأن تجعل الله تعالى مشابها للمخلوق أو أن تجعل بعض الصفات صفات الله تعالى مشابهة أو بعض صفات المخلوقين عفوا مشابهة لصفات الله تعالى. وهذا ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في أقسام التشبيه وأنواع التشبيه. فقال رحمه الله تعالى فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني. إذن أهل الكلام الذين خاضوا في الكلام هم يحاولون الرد وإبطال ماذا؟ إبطال تشبيه الخالق بالمخلوق، وعدد الذين قالوا بتشبيه الخالق بالمخلوق قليل جدا بالمقارنة مع النوع الثاني. قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يعني سبحان الله، لما ترسخ عقيدة التوحيد في قلب الإنسان يعني تجد حتى العبارات التي يكتبها ويتلفظ بها موافقة لمنهج السلف. هو لما تكلم عن تشبيه الخالق بالمخلوق قال هذا قليل جدا، وهو الذي يهتم به أهل الكلام. انظر خلاف الأصل، فأهل الكلام يهتمون بماذا؟ يهتمون بهذا، لكن الأصل وهو التوحيد لا يهتمون به. ولهذا ذكرنا لكم أكثر من مرة هم ما عندهم إشكال في صرف العبادة لغير الله، لأنه لا يعدونه شركا، التوسل وغيرها من الأمور والأضرحة وكذلك الأولياء لا يعدون هذا شركا أصلا، يعني وإن صرفت لهم صنوفا من العبادات ما عندهم إشكال لوجود خلل في التصور، خلل في فهم التوحيد. يعني حتى التوحيد هم إذا فسروا التوحيد يفسرونه بماذا؟ يفسر كل ديدنهم إيش؟ على الربوبية. فعندهم الشرك هو الربوبية والتوحيد هو الربوبية، أما الألوهية هذا أمر ثانوي، يعني ليس بذاك الأهمية. ولهذا إيش يقولونهم في التوحيد؟ يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو التوحيد عندهم. نحن إيش عندنا التوحيد؟ عندنا التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. واضح؟ إذا نركز على ماذا نحن؟ نركز على العبودية. العبودية ينبغي أن تصرف لله جل وعلا، لا معبود، لا يستحق أحد العبادة إلا الله جل وعلا. هم إيش يركزون؟ فالشرك عندهم أن تجعل مع الله ربا آخر يخلق ويتصرف في الكون، وحتى هذه وقع لهم ما وقع لهم فيها. إذن من خلال هذا التعريف ترون أن التشبيه مراتب، التشبيه مراتب. وسترون الذين يتهموننا نحن بالتشبيه والتجسيم وأنتم مشبهة وأنتم مجسمة، سترون أنهم كما يقال رمتني بدائها وانسلت. وسترون من يقع في التشبيه، هل نحن أم هم، ومن يقع بعد ذلك في التعطيل. طيب، التشبيه المرتبة الأولى التشبيه الكامل، يعني من جميع الوجوه. نحن كنا ذكرنا فرقا بين التشبيه والتمثيل، من يذكرنا بهذا الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ تفضل. هو المساواة أو التساوي في كل شيء، هذا يقال له إيش؟ التمثيل. والتشبيه والاشتراك ولو في بعض الأوجه، فالاشتراك في بعض الأوجه هذا يقال له تشبيه، ولكن التساوي في كل الوجوه هذا يقال له تمثيل. وهذا الفرق سيعطينا بطبيعة الحال فكرة لماذا العلماء استعملوا التمثيل وفي نفي التمثيل ولم يستعملوا نفي التشبيه. إذن عندنا هنا التشبيه الكامل. إيش معنى التشبيه الكامل؟ هو المساوي للتمثيل، هو التمثيل، هذا التشبيه الكامل. لأن الأصل في التشبيه لا يكون كاملا، الأصل في التشبيه لا يكون كاملا، ولكن نحن الآن نتكلم على المرتبة الأولى وهو التمثيل، وهو التشبيه من جميع الوجوه. كأن يقول الإنسان يد الله كيدي، يد الله كيدي، أو وجه الله كوجهي، أو سمع الله كسمعي. هذا إيش هذا؟ هذا التشبيه الكامل، التمثيل، هذا هو التمثيل. وهذا هو قول المجسمة، هذا هو قول المجسمة. بالمناسبة الروافض كانوا هكذا، الروافض الشيعة الروافض كانوا في الأصل مجسمة، ثم بعد ذلك تحولوا إلى عقيدة الاعتزال وتبنوا عقيدة الاعتزال. إذن فمن شبه الله بالمخلوق من جهة الصفة في الكيفية والمعنى، هذا يقال له تمثيل، أن تشبه الله عز وجل بالمخلوق في الصفة في كيفية الصفة وكذلك في المعنى، هذا كفر بالله جل وعلا. إيش هذا؟ هذا كفر بالله جل وعلا. من قال يد الله كيدي، أو وجه الله كوجهي، أو سمع الله كسمعي، أو بصر الله كبصري، هذا كافر بالله جل وعلا. من يذكرنا بمقولة نعيم بن حماد الخزاعي؟ وإيش قال هذا شيخ الإمام البخاري رحمه الله؟ تفضل. أحسنت، من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا قولة نعيم بن حماد الخزاعي، فصارت بعده طارت كل مطار، تلقاها أهل العلم، وهذا من أئمة الكبار من مشايخ الإمام البخاري. لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ وينسب أيضا لابن القيم الممثل يعبد صنما، الممثل يعبد الصنما. ليش؟ لأنك أنت تخيلت أن الله على صورة معينة، أنت تخيلت أن الله على صورة معينة، فصرت تثبت لله تعالى ما تخيلته أنت، أنه أن يد الله كيدك ووجه الله كوجهك وصفات كثيرة لله جل وعلا كالصفات التي عندك أنت. إذن إيش هذا؟ أليس هذا تحكم؟ هذا هو الكفر بعينه، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فأنت لا تركن قد يأتيك الشيطان ويوسوس لك، إذا تحدثنا نحن عن صفات الله جل وعلا وأثبتنا بعض الصفات، فربما قد يأتيك الشيطان ويقول لك طيب هذه الصفة ربما هذه، وتبدأ تتصور وتتخيل والشيطان يخيل لك. تقول الله خلاف ذلك، لأنك أصلا معرفة الصفة إيش قلنا؟ تحتاج إلى ثلاثة أمور. إيش هي؟ رؤية، مشاهدة الصفة، أو مشاهدة النظير، أو خبر الصادق عن تلك. هذه غير موجودة أصلا، لا تتحقق في ذات الله جل وعلا. ما رأيتها وما رأيت نظير مثيلها، ولا كذلك أخبرك أحد بالكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأصل الصفة، نعم بوجود الصفة، أخبرنا بأن هذا معناه كذا، أخبرنا، لكن ما أخبرنا بالكيفية. هذا غائب عنا، بالنسبة لنا غيب. فكيف أنت تتحكم وتقول يد الله كيدي أو وجه الله كوجهي؟ لا، هؤلاء هم المجسمة، وذكرنا لكم أن هذا القول كفر. طيب إذا كان هذا قول كفر، كيف نحن نكون مشبهة؟ أصلا نحن نكفر من يقول بهذا، أن نكفر أنفسنا؟ يعني بالله عليكم، يعني يقبلها المنطق؟ نحن نقول بكفر من قال بهذا، ثم أنت ترميني أنا بالتشبيه، أنا أكفر نفسي؟ أنا أرى المشبهة كفار إذا قالوا بهذا القول، المجسمة كفار إذا قالوا بهذا القول، تبيشكو أنا أكفر نفسي؟ على كل حال، والتمثيل يأتي على معنيين، قد يكون في الذات بأجمعها، التمثيل قد يكون في الذات بأجمعها، وقد يكون في صفة من الصفات. إذن إما التمثيل يكون في الذات كلها، وإما في صفة من صفة الله جل وعلا. في الذات كلها كأن يقول الله عز وجل مثلي. طيب ما قال بهذا؟ ألا ترون بأن الحلولية والاتحادية ووحدة الوجود يقولون بهذا أو لا؟ يقول لك أنا الله، يقول لك أنا الله، ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وبسطامي والحلاج وهذه الزمرة، هذه يقولون الله عز وجل يتحلى في، مثل ما عند النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت تماما، بل هذا أشد. النصارى جعلوه في عيسى عليه السلام، هؤلاء جعلوه في الكلب والخنزير، وجعلوه في جميع المخلوقات. ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. حتى يقول ابن الفارض هذا الاتحادي، يقول لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. يعني لي صلوات في المقام أو في المقام أقيمها، وأشهد فيها إيش؟ أنها لي صلتي. يصلي ليش؟ لا، كلام يعني زندقة بمعنى الكلمة. فلما يقول أنا الله، أو يقول الله مثلي، هذا تمثيل في الذات بأكمله. أنا الله، وفرعون أتقى من موسى. ليش فرعون أتقى من موسى؟ لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، تجلى فيه الذات الإلهية، تجلت في فرعون ووصل إلى ذلك الإدراك الذي عرف أنه هو الله. موسى لم يصل إلى ذلك، موسى عندهم من الدراويش، ولهذا هم عندهم الأنبياء من الدراويش، لأنهم ما وصلوا إلى تلك الثلة الخاصة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ما يستطيع. الولي له خصوصية، ما يستطيع أن يصل إليها نبي ولا رسول. وإيش هذه الخصوصية؟ خصوصية إلى نار جهنم. خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، بحر جهنم على كل حال. هذا كفر، يعني من قال الله مثلي أو مثل هذا الكلام فهذا كفر. والنوع الثاني أن يقول في بعض الصفات، التمثيل في بعض الصفات، أن يقول يد الله كيدي، سمع الله كسمعي، بصر الله كبصري، في بعض الصفات فقط، وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا. المرتبة الثانية التشبيه في بعض الصفات، يكون تشبيه في بعض الصفات ويكون في المعنى لا في الكيفية، يكون في المعنى لا في الكيفية، هذا التشبيه في بعض الصفات فقط. هو يقول لك الكيفية لا نعلمها، الكيفية لا نعلمها، هذا شيء غيب بالنسبة لنا، لكن الصفة معلومة عندنا، يعني من جهة المعنى معلومة عندنا. فإذا هم يشبهون في بعض الصفات من جهة المعنى لا من جهة الكيفية، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. ليش ما يجوز؟ لأن إذا أثبتنا صفة الله تعالى، هل هي كاملة ولا مش كاملة؟ صفة الله تعالى هي كاملة من جميع الوجوه، لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص، فالله كامل. والصفات نحن التي نتصف بها هي كلها ناقصة. نعم اشتركنا في الصفة، لكن في أصل الصفة اشتركنا في السمع، تقول لله سمع ولي سمع، صحيح؟ صحيح. لله بصر ولي بصر، صحيح؟ طيب هل سمع الله كسمعي؟ لا. هل بصر الله كبصري؟ لا. إذن الاشتراك في الاسم لا يلزم التماثل في المسمى، لا يلزم التماثل في الصفة. يعني كوني مثلا كون الإنسان اشترك مع الله عز وجل، طيب نحن لا نتكلم عن الله تعالى، لله المثل الأعلى، نأتي للمخلوق، طيب نأتي لأي حيوان مثلا، نأتي لحيوان من الحيوانات، له سمع ولي سمع بشر، له بصر والبشر أيضا لهم، طيب هل بصر الحيوان كبصر الإنسان؟ مثلا بصر الصقر كبصر الإنسان؟ شتان. سمع بعض الحيوانات مثل سمع الإنسان. إذا ظهر التباين في المخلوقات وهي مخلوقة ضعيفة، ومع ذلك في الصفة تجد التباين الكبير بينها، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ سبحان الله، يعني هذا أمر بديهي، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ صفات الله كاملة وصفات المخلوق ناقصة، فكيف تجعل هذه مثل هذه؟ فلهذا الله تعالى أثبت صفات كثيرة جدا للمخلوق، لكن ليس على وجه التماثل، وإنما على وجه تليق به كمخلوق، لكن الكمال لله جل وعلا. المرتبة الثالثة تشبيه العكس، وهو تشبيه المخلوق بالخالق. هنا إيش ذكرنا؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، إما تشبيه يعني بأكماليته يعني في الذات، أو في بعض الصفات. الآن نعكس القضية، تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا الذي هو كثير في الأمة، هذا النوع، نعم هذا النوع هو الكثير في الأمة، وهو الذي جاءت الرسل من أجله، أرسلت الرسل من أجله، لأنه هو الكثير. فتجد من يشبه المخلوق بالخالق، وما ظهر الشرك إلا بسبب هذا النوع من التشبيه. طيب يقولك أن يجعل للمخلوق صفة هي من صفات الله جل وعلا، أن يجعل للمخلوق صفة هي من صفات الله جل وعلا، فأن يجعل له مثلا مخلوق يسمع ما يقع، يسمع الغيب، هو غائب ويسمع، أنا ما نقول لك هو حاضر، لا، لأن مثلا الجين الساحر من يأتيه بخبر السماء؟ الجن، الشياطين، لكن الشياطين كيف يأتون له بخبر؟ ألا يسترقون السمع؟ يسترقون السمع ثم ينزلون به إلى الساحر. لا أتكلم الآن الإنسان بعيد غائب ويسمع وما عنده طاقة وما عنده قدرة للسماع، نقول هو يسمع الغيب، أو له قدرة للتصرف في الكون، له قدرة للتصرف في الكون، هذا يشبه المخلوق بالخالق، له التصرف في مثلا إحياء الموتى أو الإتيان بالمطر أو طلوع الشمس، إما يكون التصرف في الكون كله أو في بعض جزء من الكون، نصف الكون يعني يتصرف فيه يعني تصرفا كليا. وهذا كما قال الشارح رحمه الله ابن أبي العز، قال الذين هم أهل التشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزيل والشمس والقمر. من هنا ظهر الشرك. كيف ظهر الشرك؟ نحن كنا ذكرنا لكم أن الشرك ظهر على الأرض من جهتين، من جهة الصالحين كما في قوم نوح عليه السلام، ومن جهة الكواكب والشمس والقمر كما في قوم إبراهيم عليه السلام. طيب، إيش السبب الذي جعل الإنسان يبدأ يسأل غير الله تعالى ويجعل واسطة بينه وبين الله جل وعلا؟ هو هذا النوع من التشبيه. هم لما نظروا إلى المخلوقات وجدوا مثلا الملك كمخلوق لا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة. واضح؟ الملك له نفوذ وله سلطة وكلمته نافذة في شعبه وفي أمته، لكن إذا أرادوا أن يرفعوا له المطالب لا ترفع. فإذا يبحثون عن واسطة، وهذا الواسطة يشترط فيه أن يكون قريبا للملك حتى ترفع القضية ويقبلها الملك ومن ثم يستجيب لهذا المطلب. فلما وجدوا هذا الأمر يتكرر في الملك ويتكرر في الرؤساء في كبار القوم، لأن كبير القوم يقول لك يستحيل أنا أفتح الباب لكل من هب ودب حتى يرفع الطلب إليه، إيش يجعل بسطاء هم الذين يرفعون الطلب إليه يعني حتى لا يقع الفوضى ولا تقع كذا. فهؤلاء الوسطاء إيش؟ هؤلاء الوسطاء لهم وجاهة عند الملك أو عند صاحب الأمر. طيب، الله تعالى هو الملك، وإذا أردنا نحن أن نرفع له طلبنا فلن يقبله، فنحتاج إلى وساطة، وهؤلاء الوسطاء ينبغي أن تكون لهم مكان عند الله، يعني ما يقبل أي واحد، لا، ينبغي أن يكون ذا مكان عند الله جل وعلا حتى يرفع طلبنا ومن ثم يكون مقبولا ويستجيب، يستجيب الله جل وعلا. إيش هؤلاء الوسطاء؟ بحثوا عن الملائكة، هؤلاء هم شأن عند الله فنعبدهم ليرفعوا مطالبنا إلى الله. بحثوا عن الأنبياء، بحثوا عن الأولياء، بحثوا عن الصالحين، فصاروا يبحثون عن الوسطاء، واضح، لرفع الطلب. إيش وقع هنا؟ شبهوا إيش؟ فاعتقدوا أن كما أن الملك لا ترفعه ترفع له المطالب إلا بواسطة، فكذلك الله جل وعلا. ومن ثم عبدوا إيش عبدهم؟ عبدوا الملائكة. إيش قال الله عز وجل؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. عبدوا الأنبياء كما ذكر الله تعالى في حق عيسى عليه السلام، عبدوا الأولياء. بالمناسبة أنا أذكر لكم فائدة، هي فائدة مهمة جدا، أن عباد القبور عندهم شبهة في هذه المسألة. يقول لك الذين كانوا يعبدون، الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، أما نحن فلا نعبد الأصنام، نحن هؤلاء أولياء لهم جاه عند الله، فنحن نتوسل بهم، نحن لا نعبدهم، نحن نقر بأن الله هو الشافي والله هو الرازق والله هو الذي يستجيب، لكن نجعل هؤلاء وسطا لوجاهة عندهم عند الله تعالى فيرفعون الطلب إلى الله. وإيش هذا؟ طيب نحن نتكلم القرآن، هل ذكر عبادة الصالحين ولا مش عبادة الصالحين؟ ذكر عبادة الصالحين، ذكر مريم عبدت ولا مش عبدت؟ عبدت. ذكر مثل ما ذكرنا هنا ود وسواع ويغوث ويعوق، وإيش هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ ألم يكونوا صالحين فعبدوهم. ذكر اللات على قول ابن عباس، على قول، لأن اللات على قولين لأهل العلم، منهم من قال اللات بالتشديد ومنهم من قال اللات بالتخفيف. على قول اللات بالتشديد، من لت يلت، كان رجل، كان هذا الرجل صالح يلت السويق للحجاج فعبدوه. إذن عبادة الأصنام كانت قائمة، عفوا عبادة الصالحين كانت قائمة. إذن أنت تقول الآن إيش الذي وقعت؟ إيش الذي أنت تقول الآن؟ تقول لا نحن نعبد، لا نحن نتوسل بأولئك الصالحين، أما كانوا يعبدون الأصنام، لا نفس الشيء، فقط هذا ضريح وهذا صنم، هذا وثن وهذا صنم، وذكرنا الفرق بين الصنم والوثن، هذا هو الفرق، وإيه نفس الشيء، هؤلاء لن يعبدون الصالحين والأولياء، هذا إن كانوا كذلك، انتبه إن كانوا كذلك. أما ما نسمعه عبدوا الحمير والكلاب، وعبدوا حتى الزنادقة، حتى الزنادقة والله عبدوهم، عبدوا مثل ابن عربي وغيرها من الأسماء، هذا نسلم إن كانوا من الصالحين، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. إذن تصورتم هذا، يعني هذا التشبيه سببه اللي ظهر الشرك في على وجه الأرض. ولهذا كثير من العلماء لم يطلق، أكثر السلف قال لم يطلقوا نفي التشبيه وأطلقوا نفي التمثيل. طيب ذكرنا ثلاثة وجوه في التفضيل بين إطلاق نفي التمثيل عن نفي التشبيه، قلنا الأفضل أن يطلق نفي التمثيل وليس نفي التشبيه، ذكرنا ثلاثة وجوه. تفضل. أحسنت. الأول هو أن الله عز وجل نص على نفي التمثيل في القرآن ولم يذكر التشبيه، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، نص على المثيل ولم يذكر الشبيه، واضح؟ الوجه الثاني، تفضل. أحسنت. قلنا نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه يوجد اشتراك في أصل المعنى، ونحن قلنا إيش؟ التشبيه والاشتراك ولو في بعض الوجوه، بخلاف التمثيل فهو في كل الوجوه. إذا أنت لما تقول بلا تشبيه هذا غير صحيح، لماذا؟ لأنه يوجد اشتراك في أصل المعنى، لله سمع والمخلوق له سمع، لله بصر والمخلوق له بصر، لله علم والمخلوق له علم، لله قدرة والمخلوق له قدرة، لله رحمة والمخلوق له رحمة، هناك اشتراك ولا مو اشتراك في أصل المعنى، لكن هل صفة الله كصفة المخلوق؟ نقول لا. إذن أنت لما تقول بلا تشبيه هنا فخلاف الأصل، وإذا أردت أن تنفي فتنفي المماثلة. الوجه الثالث، إيش الوجه الثالث؟ الوجه الثالث، من يعطينا الوجه الثالث؟ ما تذكرون؟ تذكر شيخ؟ تفضل. معنى الفاسد. أحسن. أحسنت. لأن أغلب أهل البدع يطلقون على المثبتين إيش؟ مشبهة، فلو قيل بلا تشبيه فيتبادر إلى الذهن بلا إثبات للصفة، وهذا معنى فاسد، بلا إثبات للصفة وهذا معنى فاسد. إذا كم ذكرنا؟ ثلاثة أوجه قد ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الذي جعل الشيخ الإسلام ابن تيمية يفضل هذا العبارة على الأخرى، وكنا ذكرنا هذا في العقيدة الواسطية وغيرها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكرنا ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، هذا زلت قدمه ولم يصب التنزيه، هو ما نفى، لم يتوقع عفوا النفي، ولم يتوقع أيضا يتقي التشبيه، هذا لم ينزل، لأنهم لما نفوا بنفوا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم ينزهون الله جل وعلا، أن هذا فيه تنزيه لله جل وعلا، وهذا باطل، هذا باطل. والتنزيه يعني تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته، التنزيه بمعنى تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، يعني تنزيه الله تعالى عن النقائص، وهذا يسمى بالتسبيح، وهذا معنى التسبيح. أنت لما تقول سبحان الله أو سبح لله أو سبح اسم ربك الأعلى، ايش معنى هذا؟ تسبيح والتنزيه، أن تنزه الله عز وجل عن النقص، فالله تعالى له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، ولا يماثله أحد من خلقه، وهو منزه عن صفات النقص، هذا هو التنزيه. ولهذا قول المصنف ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني أن من نفى أو شبه لم يسبح، من نفى أو شبه ما سبح الله تعالى ولم ينزه الله جل وعلا تنزيه المطلوب شرعا. ولهذا نحن نقول بأن التسبيح وكل المخلوقات تسبح بلا استثناء، كما قال الله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، سواء كان التسبيح بلسان المقال أو التسبيح بلسان الحال، فالكل يسبح لله عز وجل. فحتى تصيب التسبيح والتنزيه لابد من أن تتوقع النفي والتشبيه. ولهذا ننظر مثلا المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الكلابية، كل هذه الطوائف هل هي ترم ماذا؟ ترم التنزيل، هي تقول نحن ننزل ويتهمون نحن بالتجسيم والتشبيه ويقول نحن ننزل، هل حقيقة نزه الله جل وعلا؟ هل حقيقة سبح الله عز وجل؟ أبدا، هم وقعوا في النفي ووقعوا في التشبيه، بل ما وقعوا في النفي إلا بعد أن وقعوا في التشبيه. وكنا ذكرنا لكم هذا أكثر من مرة، هو لما جاء أن يعطل صفة من صفات الله تعالى وينفي صفة من صفات الله تعالى ما نفاها إلا بعد أن وقع في التمثيل. قالك الرحمن على العرش استوى، قالك لم يستوي. لماذا لم يستوي؟ هو تصور أن استواء الله كاستوائي أنا، فقال نعوذ بالله. ثم هم يقولون الله تعالى ما خاطبنا إلا بكلام نفهمه، ما خاطبنا إلا بكلام نفهمه، ونحن لا نفهم من الاستواء إلا الذي نرى. وإيش الذي ترى؟ أرى هذا الاستواء الذي أنا استويته على الكرسي. طيب يوجد فقط استواءك على الكرسي؟ ما هناك استواءات أخرى؟ فقط أنت سمعت الله استوى، أو سمعت قول الله جل وعلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأنت ما ترى وما تعقل من لفظ اليد إلا التي اليد التي عندك. وهل يوجد فقط يدك فقط موجودة في الكون؟ يقول لك لا حتما. طيب إذا اختلفت الأيدي وكلها مخلوقة، ليش حملت على هذه اليد ولم تحملها على هذه اليد؟ فهمتم كلامي؟ ألا ترى أنك تتحكم؟ كل الحيوانات لها أيدي، لكن هل هي متماثلة؟ لا. طيب هي تباينت وافترقت، ليش أنت أتيت وقلت لا يد الله كيدي أنا أعقل هذا؟ ليش؟ يقول لك لأن يد الإنسان أشرف. فهمتم الكلام؟ هو لابد أن يبحث لك عن روغان، كما قال عمر رضي الله عنه يروغ كما يروغ الثعلب. فإذا خاطبنا الله عز وجل باستوى على العرش ذكر استواءات كثيرة، استواء الفلك، استواء الإنسان، استواء كذا، استواء كذا، استواء كذا. ليش أنت قلت هذا تحكم؟ قلت هذا الاستواء هو الذي عقله. طيب لما عقلت هذا الاستواء ويش فعلت بعد؟ تقولك لا نعوذ بالله أن يكون الله تعالى متصفا بهذه الصفة، إذن ليس لله هذه الصفة، تعطلت. هذا هو التعطيل بعينه. فهؤلاء كلهم كما قلت لم يثبتوا لله تعالى ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. وهذا كما قال الشارح وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. هذا الكلام ذكره المصنف مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان. إذا ترون إيش الفرق بين الوصف والنعت؟ قيل الترادف وقيل التقارب. فالوصف للذات على قول من يقول بالتفريق، على قول من يقول بالفرق بينهما، فيقول فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، يعني نفس اللفظ، هذا إذا سلمنا بالترادف، إذا سلمنا بالترادف فهو نفس اللفظ. وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، وكأنه يذكر لفتة، يقول لك الشيخ كان هذا الأمر موجود في الخطب والأدعية لكن في العقائد لا، كان أفضل أن لا يتكرر مثل هذا، لأن العقيدة هي زبدة يا مشايخ، العقيدة زبدة، ينبغي أن تعصر، أن تعصر مخك حتى تكتب هذه الزبدة في ورقات وتقول هذه عقيدة، كما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية. لأن أصعب شيء هو إيش؟ هو الاختصار، كما يقول شيخنا الشيخ زيناتي حفظه الله، هو الشيخ زيناتي إذا قيل له استرسل يسترسل ولا يتوقف حتى تطلع الشمس، لكن إذا قيل له اختصر قلت لا أعرف الاختصار، الاختصار صعب جدا، الاختصار يحتاج إلى عصارة وتختار الألفاظ يعني بدقة، وترى الشيء الذي ربما يتكرر في الخطاب والأدعية والسجع وغيرها أنت تتجنب هذا، أنت تؤصل المسألة. ولهذا نقول دائما لإخواننا المعتقد لا يؤخذ من المطولات والردود، تكلم عقيدة الرجل الردود، المطولات أقصد المطولات مش الشرح، أقصد المطولات التي تسهب في الردود لا، العقيدة انظر الزبدة. ولهذا نحن ليش ندرس هذه العقائد؟ لأنه زبدة. مثلا تريد عقيدة شيخ الإسلام، اذهب إلى الواسطية، ابن قدامة اذهب إلى اللمعة، ابن أبي زيد اذهب إلى مقدمة رسالة، ترى زبدة زبدة، يلخص لك معتقدة في ألفاظ وجيزة ويختار، فيقول هنا وهو بالخطب والأدعية أشبه منه، يعني أقرب إلى الخطب والأدعية، أولا لا يكرر مثل هذا، وصوب صفات الوحدانية منعود بنعود الفردانية، اختصر يعني. والتسجيع بالخطب، التسجيع يقصد السجع، السجع المعروف الذي يبدأ به غالبا الناس خطباء، يعني الجمعة يبدأون بالسجع في أول خطبهم غالبا. قال بالخطب أليق، ويكون السجع في الخطب ما يكون في الأمور التفصيلية. قال وليس كمثله شيء، يعني تعقيب على المصنف، قال وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية، هذا أكمل، كان أولى أن يستعمل لفظ ليس كمثله شيء، وليس ما قاله المصنف ليس في معناه أحد من البرية. إذن هذه الجملة هي مأخوذة من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، إذن قل هو الله أحد واحد في أسمائه وصفاته، هذا محكم يا مشايخ، الله أحد محكم، ما عندنا تعدد الآلهة، ما عندنا تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فليس له شريك سبحانه وتعالى في ملكه، وليس له شريك في كذلك مثيل في أسمائه وصفاته. قال الله الصمد، والصمد تكلم فيه أهل العلم على معاني من المعاني التي تذكر في الصمد، من يذكرنا الصمد؟ المعنى الأول الذي تصمد إليه جميع الخلائق، نعم تفترق إليه وتصمد إليه، تفضل، الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، ولهذا قيل الملائكة صمد، الملائكة صمد، يعني لما تقول لا جوف له يعني صمد، الملائكة صمد يعني لا جوف له، لا يعني لا تحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، نعم تفضل تفضل، نعم كل ما هذا نفس الشيء تقريبا، نفس المعنى من جهة الافتقار تصمد، وهذا هو المطلوب في هذا، وهذا في توحيد الإلهية، لأن لما تفتقر المخلوقات إلى الله جل وعلا من جهة التعبد أنهم يعبدونه، فهذا فيه توحيد الألوهية، لأنه يطلبون منه ويسألونه. قال لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد، هذا فيه إيش؟ في الربوبية، التوحيد، إثبات توحيد الربوبية، أنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. ولهذا لا يقال التسلسل المعروف في المخلوقات، من خلق كذا من خلق كذا، فلما يصل الله عز وجل كما يقول الملاحدة، طيب من خلق الله يعني بهذا الشكل، لا، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وقال ولم يكن له كفؤا أحد، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. إذن قول المصنف رحمه الله موصوف بصفات الوحدانية، أي متوحد سبحانه وتعالى في صفاته، هو الفرد لا يماثله أحد. فأنت لما تستشعر صفات الله جل وعلا وتعرف ربك بأسمائه وصفاته، هذا سيورثك قوة المراقبة، قوة مراقبة الله جل وعلا، وقوة المشاهدة، وكل هذا ذكرناه في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن كيف أنت تستحضر أن الله يراقبك؟ كيف تستحضر أن الله يسمع، يسمع ما تقول، ويبصر ما تفعل، ويبصر المكان الذي أنت فيه؟ كيف تستحضر وأنت تجهل صفات الله تعالى ولا تعرف شيئا عن أسمائه سبحانه وتعالى؟ يا إخوان، هذا الأمر مهم جدا، والله ينعكس إيجابيا على قلوبنا من جهة الإيمان، ومن جهة اتخاذ القرار، ومن جهة حتى بعض البلاء الذي تلي به المسلم في حياته من بعض الذنوب، لن تستطيع أن تتخلص من هذه الذنوب التي ربما قد يكون الإنسان مدمن عليها، ويقول قد يجزم بأنه لا يستطيع أن يتركها، لن يتأتى له ذلك إلا بمعرفة اسماء الله وصفاته، ويقوى هذا في قلبك، وتستحضر أن الله يسمع ويبصرك. مثلا أنا أضرب لك مثال، لما تجد مثلا يوم عرفة، يوم عرفة الملايين من الحجاج يرفعون أيديهم وأكفهم ويسألون الله عز وجل، وكل له لغته، وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت، والله يسمع كل واحد ما يريد، كل واحد، ولا تختلط عليه الأصوات ولا الحاجات، وكل واحد يناجي ربه، أنا أقول لك يناجي ربه، فالله تعالى يسمع. سبحان الله، كيف سينعكس هذا إيجابيا على قلبك بأن الله عز وجل سمعه ليس كسمع المخلوق؟ أنا فقط تكلم معي خمسة، والله أقول ما أدري ماذا قلتم، في نفس الوقت أقول ما أدري ماذا قلتم، لكن لما أستحضر بأن سمع الله تعالى بهذه الصورة، هنا كيف أترجم هذا إلى في حياتي أنا؟ فإذا أردت أن أتكلم بنميمة بغيبة، استحضر أن الله يسمع، مع العلم أن الكل يتكلم، الكل يتكلم، العالم كله يتكلم في هذا الوقت، العالم كله يتكلم، هناك جزء نائم الآن، والنصف الآخر كله يتكلم، والله يسمع كل واحد على حدة، الله يسمعني. ما يقول لك كما قال بعض الناس، يعني أحيانا الجاهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بال حتى تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. أحيانا الإنسان جاهل، وشر البلية ما يضحك، الذي لم يعرف ولم يعظم وما قدر الله حق قدره قد يقول هذه الكلمة، يقول لك أنا عندي ذنوب وعندي معاصي، ويوم القيامة سيكون الناس من لد آدم إلى يوم القيامة أفواج كما وصفهم الله عز وجل، كجراد منتشر، وندخل في الوسط، ندخل في الوسط نسلة الجنة. طيب أنا قلت لكم شر البلية ما يضحك، الدخل في الوسط نسلت، بحلي مثل ما، هذا هو التشبيه الذي كنا ذكرنا، مثل ما كنسلت ندخل الملعب وكنسلت ندخل شي مهرجان ولما تكون أفواج هناك ثغرات وكذلك نفعل في المحشر. طيب أنا أسألكم بالله، هل هذا استحضر الذي نتكلم عنه؟ لا والله ما استحضر، لا والله ما استحضر، وما استحضر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، وش هي الذرة؟ وش هي الذرة يا مشايخ؟ ليست هي الذرة التي ندرسها في الفيزياء، لا، هذا خطأ كبير يعني. الذرة هي صغار النمل، صغار النمل يقال له الذر. وإذا أرادت العرب أن تسمي الشيء أو أن تعبر عن الشيء الصغير تعبر عنه بالذر، كما قال عمر رضي الله عنه: أو قاتلنكم بالذر، يعني سأتي بالذر وأقاتلكم، شيء صغير، وليس الذر التي معروفة الأقال قابل الانشطار. على كل حال، منهم من عمم يقول لك هي في الذر، ونحن نعممها في الذرة، لكن لا تجعل أصلها في الذرة المعروفة عندنا، لأن العرب والصحابة ما يعرفون الذرة ولا البروتون ولا الإلكترون ولا النيوترون، ما يعرفون هذا، وهم يفهمون إيش معنى الذرة. طيب، هل هذا قدر الله حق قدر؟ لا، نفس الشيء يا مشايخ، لما تتصور سمع الله باستفرة يعظم، وهنا ولو تكلمت والملايين يتكلمون تعرف أن الله يسمع ما قلت ويحاسبك، وهي مسجلة عليك، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأجمع السلف على أن الذي في اليمين يكتب الحسنات والذي في الشمال يكتب السيئات، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتبها، نعم كتبها. طيب، هل الله سمعها؟ سمعها سبحانه وتعالى. فيعظم هذا في قلبك. وقس على هذا، قس على صفة البصر سبحانه وتعالى، يرى سبحانه وتعالى ويبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء. يعني تصور، يعني يذكر هذا أهل العلم حتى تعرف قد يكون الحيوان الصغير الأسود كما يقول شيخ العثيمين رحمه الله، حيوان أسود صغير في قعر البحر وعلى صخرة سوداء وفي قعر البحر والأمواج والمطر. وإيش هذا المثال؟ يعني انظر كم عدد الظلمات، هي سوداء، شوف ظلمة سوداء على صخرة سوداء، قعر البحر سواد، الأمواج سواد، وسواد الليل، والمطر أيضا سواد، لأن لم يكن هناك مطر يكون الجو قريب إلى الليل. انظر كم عدد الظلمات، والله تعالى يبصرها ويسمع دبيبها. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك، ما أعظمك. إن شيء والله لو تصورته وحاولت أن تفكر فيه يعظم الأمر عندك، وتعرف الله تعالى حق المعرفة. لأن يا إخوان، أعظم باب لقوة الإيمان هو أن تعرف الله، تعرف الله بأسمائه وصفاته. ولهذا أبعد الناس عن هذا الأمر هم المعطلة الجهمية، أبعد الناس وأقسى الناس قلوبا، ومع ذلك هم يتهمون السلف بهذا الأمر. ربما نتوقف هنا ونترك الحديث إن شاء الله تعالى على بعض التقاسيم المتعلقة بصفات الله تعالى ونعوته في الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.